جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم. يعني هو يقول متى يكون كلام المتعقب مفيدا؟ إذا المزي لم يذكر إلا راويا واحدا وأنت جئت براوي فاش، إذا المزي لم يذكر جرحا وتعديلا وأنت جئت بجرح وتعديل، إذا الشيخ الألباني يعني خرج حديثا وأنت جئت بكتاب هناك علة في الحديث في سنده من هذا الكتاب أو بتصحيح الحديث إذا كان يضعفه، فعند ذلك هذه فائدة. لكن ما الفائدة؟ أنه خرج من 20 كتابا وأنت تخرج من 30 بسبب وجودها على الحاسوب ووجودها في المكتبات التي بضربة زر تستطيع أن تصل، وهو كان يبحث في المخطوطات ويتعب ويكد ويجد، ما الفائدة؟ يعني مثل هذا لا يستدرك على الشيخ ولا يفتخر إن أنا خرجت من 40 كتابا و50 كتابا على الشيخ، صح لها فوائد لكن ليس استدراكا على الشيخ. لكن متى يستدرك عليه فعلا؟ إذا أنت جئت بفائدة بإسناد حديث لم يطلع عليه يعل ما صحح أو يحسن ما ضعف، فعلا هذه تكون فائدة عظيمة جدا. فنفس المسألة هنا، يأتي مثلا لسفيان الثوري، حاول المزي أن يستوعب ولم يستطع لأنه فوق مقدور البشر، فيأتي هو لمشايخ أو لتلاميذ الثوري، فماذا يفيد يعني؟ ماذا جئت بجديد من كتب مثلا بعيدة جدا، من كتب بعيدة، فما الفائدة؟ ماذا جئت بجديد؟ فائدة نعم، يعني هي فائدة لكنها ليست الفائدة التي تدفعك أن تشن عليها أو أن تستدرك عليها أو أن تقول أو أن تقول. وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل، يقصد البخاري وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على 1000، فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، تعذر علينا غاية التعذر. فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل الدعاء والاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عمن لا يدفع قوله، أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حدث به عنه 700 نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقل ونقل، يعني أنه يقول أن بعض الناس ادعى، ونحن ممن لا يبطل قوله، ادعى أن الرواة لحديث إنما الأعمال بنيت عن يحيى بن سعيد 700 نفس. قال ولو هذا الكلام ممكن عقلا ونقل، لكن لو أردنا أن نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه. هو نفسه يقول في فتحه، يعني تتبعت منذ سنوات طويلة، بداية الطلب إلى الآن سنوات طويلة، ما استطاع أن يصل إلى 70، فكيف بالمئة فكيف بال700 وليس بال700. طيب، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ بدل من الاستيعاب، لا، وأيضا يكون مخصوصا بماذا؟ برجال الكتب نفسه. والمعروف فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، يعني الذين من رجال الكتب، من رجال الأئمة الستة. وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعبر عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخي أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهم، ولم ألتزم سياق الشيخ، يعني لم يلتزم سياقه، ولرواة، لكن هي لرواة، ولم ألتزم سياق الشيخ، ولرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعدم، لأنه لزم من ذلك، يعني هو يقول إن أنا لم ألتزم ما التزمه الشيخ من ذكرهم على حروف المعجم، فيلزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم. يعني ابن حجر خالف المزي في ترتيب

مجمع الزوائد. استدرك فيه ما فات الحسينية من رجال أحمد وفوق كل ذي علم عليم. وسأنبه أن أثناء يعني نظرنا في هذا الكتاب وفي أثناء دراستنا لمسند الإمام أحمد استدركنا كثيرا على الحافظ ابن حجر في تعديل المنفعة وعلى المحقق وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي وهو أحد المناقشين لهذا الكتاب عندما كان المحقق يأخذ بها رسالة العالمية من جامعة أم القرى. أعلمته واستأذنت في طباعة هذه الزيادات ولكني لم أنشط نظرا لأن أريد أن أجمع ما في الكتب سواء كان في مسند الشافعي أو الموطأ وأن ترتب بإذن الله وسأذكر شيئا من هذا. وفوق كل ذي علم عليم ولسنا بأعلم من ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. استدرك أي الهيثم فيه ما فات الحسين من رجال أحمد لقطه من المسند لما كان يكتب زوائد أحاديث على الكتب الست وهو جزء لطيف جدا. وعثرت فيه مع ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به هاء هاء يعني هيثمش يعني أوهام للهيثمش. ثم وقفت على تصنيف الإمام أبي زرعة ابن شيخنا حافظ العصر أبي الفضل ابن الحسين العراقي. الإمام من يا أخوان؟ حافظ العصر عبد الرحيم ابن الحسين ابنه أبو زرعة أحمد ابن الحسين أحمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي أبو زرعة كان حافظا كبيرا رحمة الله تعالى عليه محدثا أصوليا رحمة الله تعالى عليه. سماه ذيل الكاشف تتبع الأسماء التي في تهذيب الكمال ممن أهمله الكاشف لمن؟ الذهبي. وضم إليه من ذكر الحسيني من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمي وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي. فاعتبرته نظرت فيه وتفكرت في حاله فوجدته قلد الحسينية والهيثمية في أوهامهما والتقليد شر كله. وأضاف إلى أوهامهما من قبله أوهاما أخرى مع أنه قال للإمام أبي زرعة ابن شيخ. وقد مسألة التوهيم ليس طعنا أن تقول وهم هذا الفضح المحدثين. وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع أني لا أدعي العصمة من الخطأ والسهو هذا أمر مهم جدا بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب. هدفنا نصرة. لكن إنسان كتب مثلا في مسألة إن كتب آخر يعاديه ولماذا؟ إن كانت النية نصرة الدين فيأتي الحق والخير والصواب مني أو من غيري من عندي أو من عند غيري فلا حرج. المهم أن ينصر دين الله عز وجل فإلى الله وحده نشكو. ثم قال الحسيني في خطبة التذكرة مرغبا في كتابه ذكرت رجال الأئمة الأربعة المقتدى بهم لأن عمدتهم في استدلالهم لمذاهبهم في الغالب على ما رواه في مسانيدهم بأسانيدهم. فإن الموطأ لمالك هو مذهبه الذي يدين الله به أتباعه يقلدونه مع أنه لم يروي فيه إلا الصحيح عنده. وكذلك مسند الشافعي موضوع لأدلته على ما صح عنده من مرويات. هذا الكلام فيه خطأ شديد لأن مسند الشافعي لم يؤلف مسنده هو جمع من كتب كالأم والرسالة وغيره بل مصدر فقه الشافعي من أراد أن يصل لأدلة فقه الشافعي ففي كتاب من؟ البيهقي معرفة السنن والأصح. وكذلك مسند أبي حنيفة وأما مسند أحمد فإنه عام من ذلك كله وأشمل. انتهى كلامه. وفيه مناقشة للكلام دون تجريح ودون تشهير ودون مناقش كلاما. الأولى ليس الأمر عند المالكية كما ذكر بل اعتمادهم في الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما في الموطأ أم لا.